أذهاننا جميعا. كلمة تدبرون هذه ما عمرها حسينا فيها. أنا والله يا جماعة أتكلم عن نفسي والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أني ما وقفت لأعلم أمثالكم من الأفاضل، ووالله إني وقفت لأكلم نفسي بصوت عالي وأنصح نفسي، فإن شئت حبيبي الغالي فخذها وإلا فاتركها، فوالله لا أحب لك إلا ما أحب نفسي. ليه ما نحس بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ قوله حق، يقول قل هو نبأ عظيم. كن صريحا مع نفسك، هل ممكن تقرأ صفحة في القرآن وتسكر ما يصل في قلبك شيء؟ هل ممكن تقرأ 5 صفحات وتسكر وقلبك هو؟ إذن والله عندنا مشكلة. إذن ما صار عظيم، لأن العظيم إذا تعرضت صار عندك شيء. لأجل هذا قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، يكلمون بعضهم بعض، فمنهم من يقول أيكم إيش؟ أيكم زادت هذه إيش؟ حفظا سماعا؟ لا، أيكم راحت هنا، أيكم زادت هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا، بدأ التفصيل مع أنهم كلهم سمعوا، لكن ناس تغيروا وناس ما تغيروا. فإحنا مع أي صنف؟ نسمع كل يوم صلاة مغرب عشاء فجر، نسمع كلام لو قيل عن جبل طاح. فيا جماعة إذا كان ما عندنا مشكلة خلنا نكمل الآية. تكفون قل هو نبأ عظيم. أعترف يا رب أني أقرأ وأسمع والله أطلع من المسجد زي ما دخلت، فهل أنا عندي مشكلة؟ ما هي المشكلة؟ قل هو نبأ عظيم أنتم، عجيب، تكلم عن القرآن ثم يقول أنت، ما لنا يا ربي؟ أنتم عنه معرضون. إذا المشكلة ما هي فيه، المشكلة فينا نحن يا جماعة. أنتم عنه معرضون، وهذا الكتاب علمنا رب العالمين جل جلاله أنه ليس كتاب عادي. لأجل هذا حبيب الغالي ترى كل الكتب بين دفتيها تقول السطر الخامس، تقدر إلا القرآن ما تقول السطر الخامس، تقول الآية الخامسة، المعجزة الخامسة. كل سطر فيه ما يسمى سطر، يسمى آية، يعني معجزة. تحفظ 5 آيات يعني تحفظ 5 معجزات من كلام رب البريات سبحانه. هذا الكتاب ليس كتابا عاديا، قال الله عز وجل عنه وإن لكتاب، إيش صفته؟ لكتاب عزيز. العزيز من البشر حينما تأتيه يهش ويبش ويفرح فيك مثل القرآن، وإذا تركته لا يلحق فيك، ما يدورك، ما يطردك. وهذا القرآن تتركه إذا ما تعطيه كلك ما يعطيك شيء. طيب نرجع نفس السؤال، إحنا معرضون، إيش يعني معرضون؟ نحن نقرأ ونسمع، وين معرضون؟ قال سبحانه جل جلاله ومن أظلم. ومشكلتنا أننا إذا سمعنا ومن أظلم في القرآن يجي الشيطان بكل سهولة يقول أنت من منهم، ونفرح ونكمل آيات، عشان كذا نحن حاسين يا جماعة. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعه، قال الله أنت من منهم خلاص، ومن هو حتى يزكينا؟ يعدهم، يقول لك أنت من منهم وكذاب، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تعالوا طبق الآية، أجمل تعامل في القرآن أنك تأخذ الآية من كلام رب العالمين ثم تسأل نفسك هذه فيني هذه ما هي فيني. مثال تقرأ قد أفلح المؤمنون، ثم يجي إبليس يقول لك أنت منهم وأنا منهم، ثم نقرأ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ونحن ما نخشى في صلاتنا، ولكن نصدق إبليس. والذين هم عن اللغو معرضون، ونحن نقول اللي نشتهي، إذا بغى واحد فينا يغتاب يغتاب، إذا بغى ينم ينم، إذا بغى يكذب يكذب، إذا بغى يغازل يغازل، وهو يقول كل اللغو لكن يقول إبليس من أنت منهم. وعادي يا جماعة، هذا الكلام وهذه الصفات لم تأتي إلا لتعلمني وإياك من نحن. قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يجي إبليس يقول لك ما أنت منهم، شوف ايش يسوون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا جماعة من منا يقوم نشيط ومن منا يقوم كسلان؟ يا الله يقوم، ما بعد قام خليه يقوم، بعد إذا قام راح يتوضأ. يا جماعة، فيا جماعة نحتاج نراجع أنفسنا. قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر. أكبر سؤال عند الناس ليش ما نحس بطعم القرآن؟ هذه الآية تجاوب علينا جميعا. أكثر الناس يقول كيف هذا يفهم وهذا يفهم، كيف هذا يفسر وهذا يطلع على القرآن ويعطيك تفسير، ونحن ما نقرأ الكلام بس ما نحس بطعمه. والله يا جماعة المشكلة فينا أنتم عنهم بعدون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربك. كلنا ذكرنا، كلنا قيل لنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كلنا نعرف ويل لكل همزة لمزة. كلنا ذكرنا، شوف ردة الفعل اللي بعدها، ذكر بآيات ربي، شوف ردة الفعل، فأعرض عنها ونسي. يغضوا من أبصارهم، صار يطالع اللي يبغى. شوف الجزاء، سووا اللي تبغى، يقول الله اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. إذا سويت تبغى، ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا إيش على إيش أسمع لا أبصار لا على قلوبهم أكنة مثل التوابيه أن يقرؤوه لا بيقرأ، أن يسمعوه لا بيسمع، أن يحفظوه لا بيحفظ، لكن ما راح يفهم أن يفقهوه. تخيل يحرمك الله أن تفهم القرآن، يحرمك القرآن من أن تفقه.